الشارع هنا بإذن الله تبارك وتعالى. بالطبع لن يزول أو لن تزول صفة التطهير في الماء إلا إذا تنجس، وهذا هو خلاصة الأبواب في المياه، أن الماء طاهر مطهر لغيره، لا يخرجه عن الوصفين عن كونه طاهرا ومطهرا لغيره إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسة، هذه هي القاعدة. أو إذا خرج عن كونه ماء مطلقا فأصبح اسمه ماء مثلا كما تقول كالكديه ما بقاش ماء، تقول شاي ما بقاش ماء، هذا طاهر ولكنه لا يستعمل في الطهارة التي ترفع بها الحدث، يعني لا يجوز أن يتوضأ الإنسان بماء بتمرين، ما ينفعش الإنسان يتوضأ بشاي مع أنه ماء، لكن دخلت في مادة غيرته عن صفته التي كان عليها الأصلية. يبقى هو ماء مطلق، يعني ايه مطلق؟ ماء مطلق يعني غير مقيد، يعني ماء فطر. امتى يقيد؟ لما تقول ماء كركديه مثلا سميته لمنادى مثلا، هذه الامور جعلته ليس ماء مطلقا وانما ماء ايه؟ ماء مقيد، مقيد بصفه معينه، يعني لو وضع فيه شيء من الطاقه، هذه اشياء طاهره لم ينجز ولكنه خرج عن كونه ماء ايه؟ مطهرا، ولكنه طاهر، وليس كل طاهر يجوز الوضوء به، وانما الوضوء لا يجوز الا بالايه؟ بالماء. الاغتسال والوضوء الشرعي لا يكون الا بماذا؟ الا بالماء. فهو دوت خلاصه الابواب كلها، وان وجدنا ان الامر سيتسع عند علماء الفقه في هذا الشأن، وبينا قبل ذلك ان الاسباب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة وفي ظروف وفي مجتمع كان هؤلاء الناس يعيشون حياة يعني بدائية، لم تكن كحياتكم الآن، الإنسان يفتح الحنفية ينزل الماء خلص الموضوع، لكن كانوا يأخذون الماء من الأبار والماء يوضع في البئر، فمن الممكن أن يتغير، والماء كان في قلة، ولذلك الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. فإذا كان الإنسان في بيئة متحضرة أو بيئة مطرفة لا يحتاج إلى أمثال هذه الأمور، لكن طلبة العلم لا بد أن يقفوا على أمثال هذه الأمور، لأن الإنسان من الممكن أن يتعرض لأمثال هذه الأمور في الجيش، في السفر، في أي شيء من الأشياء يعني التي ممكن أن تحدث فيها ظروف يضطر فيها إلى أن يستفتي أهل العلم الذين ناقشوا هذه الأمور التي كانت في واقع مختلف عن واقعنا الذي نعيش فيه. فيقول باب بيان زوال تطهيره، زوال تطهيره وليس تنجيسه، زوال التطهير فقط، لأن هنا كما سيتضح أن الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو جد شيخ الإسلام كان حنبليا، والحنابلة لهم بعض الأقوال في أحكام المياه، فستتضح الأمور الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى، والحكم علينا وعلى الجميع الحجة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث السادس يقول فيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه، والحديث صحيح، ولأحمد وأبي داود رواية الإمام أحمد ورواية الإمام أبي داود تختلف عن رواية مسلم وابن ماجه. يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، وهي رواية صحيحة كذلك. بعد ذلك سيأتي الحديث رقم 15 في نفس الكتاب يقول فيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه، وهذا سنتعرض له في مكانه الذي ذكره فيه الماكن إن شاء الله تعالى. المهم أن هذه هي روايات الحديث. نقرأ شرح الإمام الشوكاني، يقول: في الماء الدائم، لأنه قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم، فيريد أن يفسر معنى كلمة الماء الدائم، فيقول: في الماء الدائم هو الساكن، يعني الذي لا يتحرك. في الماء الدائم الساكن، يعني الذي لا يتحرك. قال في الفتح، في فتح الباري في شرح هذه الكلمة: يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما، يعني يسكن جناحيه في الجو. تجد الطائر يقف في الجو يضع جناحيه ساكنين لا يحركهما، فلو حركهما كان تحريكا، فلو دومهما يعني سكنهما. فيستدل على تفسير معنى كلمة الدائم بكونها الساكن بقول الحافظ في فتح الباري: يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. يقول الشوكاني: والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه، حتى ولو لم يبل فيه. والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، لأن الرواية الأولى قالت: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لم يذكر قضية البول. أما الرواية الأخرى فيقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، فنهى عن أمرين معا. فيقول: والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه، والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده. وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث أبي هريرة هذا بلفظ ثم يغتسل فيه، ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك. هنا أحال على باب آخر سيأتي، وهذا الذي ذكرت لكم فيه الحديث رقم 15 من الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. طبعا الأحاديث دي بروايتها المتعددة تبين أمرا هاما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد أو الماء الدائم، ونهى عن الاغتسال منه كلا على انفراد. يعني أحيانا ينهى صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، وأحيانا ينهى عن التبول فيه، وأحيانا ينهى عن الجمع بين الأمرين. حتى الرواية التي قال الإمام فيها الإمام الماتن عبد السلام ابن تيمية رواه الجماعة، قال فيها: ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. هذه اللفظة جاءت عند أئمة الحديث يعني مروية بإعراب مختلف في كل رواية عن الأخرى، فجاءت بالرفع وجاءت بالجزم وجاءت بالنصر. يقول: لا يغتسلن أحدكم، يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. يبقى الأولى كانت مجزومة والثانية مرفوعة. الرواية الثالثة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وكل إعراب أو كل ضبط لهذه الكلمة يعطينا معنى مختلفا عن المعنى الأصل. يعني لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن هنا نهي، لا دي لا لا لا هي دخلت على الفعل المضارع فجزمته، لكن الجزم هنا لم تظهر علامته نظرا لالتقاء ساكنين. عندنا التقاء ساكنين، يقول لا يبولا لا لا لا يبولن، هي كانت في الاصل ايه؟ لا يبول. طيب فين السكون هنا؟ اللام لما دخلت على، لما دخلت اللام على نون، لما دخلت على نون التوكيد اصبح عندي ايه؟ سكون مع سكون. ماذا يحدث؟ سكون مع سكون ماذا يحدث؟ لابد وان تتحرك ايه؟ احد الساكنين، فتحرك الساكن فقال لا يبولا لن. فالفعل المضارع لو دخلت عليه نون التوكيد وكان مكتوما ماذا تكون النتيجة؟ يفتح، يبقى مفتوح. هذا بخلاف قول الله تعالى لا يقولن كما تكررت في القرآن الكريم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن، لم يقل لا يقولن لأنها جمع، كانت في الأصل إيه؟ لا يقولون، مش كده؟ لا يقولون، ما بقيت بكتش لا يقول، لكنها كانت لا إيه؟ لا يقولون جمع. فلما دخلت عليها نون التوكيد ما الذي حدث؟ حذفت إحدى إيه؟ النونين، مش كده ولا لا؟ وعندك التقاء إيه؟ ساكنين، فحذف الواو، كل دي تعتبر عند العرب أو عند علماء اللغة تسمى علل إيه؟ تصريفية، علل في الصرف، فأصبحت لا يقولن، فأنت تظنون أنك يقول ودخلت على نون التوكيد، لا، دي كان الأصل فيها إيه؟ يقولون، لا يقولن، ولذلك جاءت مضمومة ولم تأتي مفتوحة. المهم أنه حينما يقول لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، يبقى ثم يغتسل، ثم دي للعقل، ويغتسل جاءت مجزومة تبقى معطوفة على ما سبقها، فعمل الجزم فيها، فيبقى هنا النهي اللي هنستفيده بقى من الإعراب ده إنه نهى هنا عن الفور في الماء الراكد الدائم، ونهى كذلك عن الاغتسال فيه. واضح؟ لان الجزم دليل على ان كان فيه لا النهايه، مش كده ولا لا؟ هو معطوف نهي على نهي، يبقى نهى على ده على انفراد ونهى على ده عن انفراد، نهى عن هذا على انفراد ونهى عن هذا على انفراد. لكنه حينما يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، اتفتح من النصب ده دليل على ان دي ثم تساوي واو المعية، تساوي لام واو المعية، ولذلك يبقى كأنه قال ايه؟ زي المثل المشهور، المثال المشهور، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. يبقى هنا ليس نهيا عن أكل السمك على انفراد، ولا نهي عن أكل اللبن على انفراد، وإنما هنا ايه؟ النهي عن الجمع بين الاثنين، لأن الناس قديما كانوا يظنوا أن أكل السمك مع اللبن يورث أمراضا في الإنسان، ممكن أنه يحدث أمراض بالنسبة للإنسان، فيقولون في المثال، ودائما يضرب في كتب العربية المثل كثيرا، يعني هذا المثال يتردد كثيرا في كتب النحو، لا تأكل السمك، لا تأكل مجزومة وتشرب اللبن، يبقى هنا النهي عن الاثنين معا، يبقى الواو للمعية، واخد بالك؟ الواو للمعية، فثم هنا حينما يأتي ما بعدها ثم يغتسل تأتي منصوبة، دل ذلك على أن ثم بمعنى ماذا؟ بمعنى واو المعية، ويبقى هنا بقى النهي على كلا الأمرين على انفراد، لا، كلا الأمرين مجتمعين، واخد بالكم ولا لا؟ يبقى الرواية الأولى لما نقول ثم يغتسل دلت على النهي على الأمرين النهي عن الامرين كلاهما منفردا كل على الايه على انفراد. لكن روايه النصر ثم يغتسل ثم يغتسل دلت على النهي عن الجمع بين الامرين. لكن حينما تاتي روايه الرفع ثم يغتسل تدل على ماذا؟ تدل على امر مختلف بقى. ايه هو؟ انه بيقول بيبين العله هنا، كانه يبين العله ويبين استقباح الامر. لا يبولن احدكم في الماء الزائد ثم هو يغتسل فيه، مش كده ولا لا؟ يعني بيبين لك العله ده انت بتغتسل فيه، ده انت هو ما فيش نهي بقى عن الغسل اصلا في الماء الراكد، وانما يؤخذ النهي من حديث اخر. لانه يقول لك كيف تبول فيه وتقذره وانت من الممكن ان تغتسل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب المرأة، لا تضرب المرأة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة، لا تضرب المرأة ضرب العبد، لا يضرب احدكم امرأته، او لا يجلس في بعض الروايات احدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعه. يعني معنى ذلك ان انت هذه زوجتك كيف تعاملها معاملة العبد، مش معنى هنا انه بينهى عن الضرب وبينهى عن المضاجعة، وانما ينهى عن الضرب او عن الجلد، لان هذه امرأة بالنسبة لك هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فكيف تعاملها معاملة العبيد؟ لا يجلد احدكم امرأته كما يجلد عبده ثم هو يضاجعها. يعني المآس انك في الصباح تفعل فيها كل المنكرات، واذا بك في الليل المفروض ان تعاملها معاملة حسنة تلاقيك، وكيف يجتمعان؟ يبقى هنا في ايه؟ تناقض. فكأن هنا حينما يقول ثم يغتسل، يبقى رواية الرفع دي تدلل على ماذا؟ على انك لو فعلت هذا الامر القبيح كيف يتسنى لك هذا؟ مع انك انت او غيرك سيحتاج الى ان يستفيد من هذا الماء للوضوء او للغسل او كذا او كذا. ولذلك حينما قال في رواية مسلم وابن ماجه لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني ياخذ منه. اذا هنا نحن لا نريد ان نحكم على هذه الاحاديث باساليب الظاهرية البحتة، باسلوب الظاهرية البحتة، وهو امر للاسف فيه بعض المخالفات التي ستتضح، لان هذا النهي ليس من باب التعبد. فبعض الناس يأتون الى هذه النصوص وينظرون اليها على انها امور تعبدية محضة، امور تعبدية محضة. لا، هذه الامور الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بها كيفية الاداب العامة والمحافظة على الصحة العامة. فالماء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، ليست هناك انهار جارية وليست هناك بحار، وانما الماء الذي ان تواجد سيتواجد من نزول الامطار سيكون ماء راكدا الناس يستفيدون منه، طارة لشرب بهائمهم وطارة للاستفادة منه في غسل ملابسهم او للاغتسال الشرعي، والماء قديم في هذه البيئة، او للوضوء. فيأتي انسان فيلقي بنفسه فيه ليستحل، ماذا تكون النتيجة حينما يأتي انسان ليستحل في بركة دائمة من الماء؟ ماذا تكون النتيجة؟ هذا الماء حمل ما على جسمه من عرق واوساخ وتراب وما شاكل ذلك. ثم يأتي غيره هذا الماء بمرور الغسلات، هذا اغتسل وذاك اغتسل في الماء، ماذا تكون النتيجة؟ يبقى مصدر للأمراض. والشريعة جاءت بالصحة العقائدية والصحة العلمية، صحة الاعتقاد وصحة العبادات وصحة الأخلاق وصحة الأبدان كذلك، لأن الشريعة شاملة لكل شيء. فهذه الأحاديث كون إن البعض يأتي إليها ليستنبط منها بعض الأحكام الشرعية في قضايا تنجيس الماء أو تنجيس الماء او اخراج الماء عن كونه مطهرا لغيره، هؤلاء لم يحالفهم الصواب وانما اخطأ. واخدين بالكم لماذا؟ لان الحديث لا تكلم عن قضية ان الماء اذا استعمل يصير نجسا او يصير على الاقل طاهرا غير مطهر. لان هذا الماء لو جاء انسان جنوب واغتسل فيه، هذا الانسان الجنوب كان طاهرا ام كان نجسا؟ كان طاهرا بدليل الحديث السابق حينما انخنس ابو هريرة وحذيفة ابن اليمان وغيرهم كيف فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ان الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليهم وبين لهم ان المسلم ايه؟ لا يجوز، المسلم طاهر لا يجوز، لا حي ولا ميت. فهذا الانسان الطاهر اذا القى بنفسه في بركة ماء واغتسل فيها، هل هذا الماء اصبح نجسا؟ انسان طاهر ان لم يكن جسمه نجسا، يعني ممكن من الممكن ان يكون في نجاسات على جسمه، دي مسألة ثانية، احنا بنتكلم عن انسان كان جسمه طاهرا ليست عليه امور من خارج، يعني اشياء خارجية نجسة، انما جسمه هو طاهر، حتى ولو كان عليه تراب او ما شكل ذلك هو طاهر، فجاء فألقى بنفسه في هذا الماء، هل الماء تنجس؟ ابدا، لانه مسلم. طاهر مع طاهر سيعطيك ماذا؟ عن طريق المعادلات الكيميائية، طاهر اكيد طاهر، شيء طاهر، لم يحدث فيه اي شيء على الاطلاق. لكن كون انهم يقولون بعد ذلك انه اصبح نجسا هذا خطا، لانه مخالف للادله القاضيه لطهاره جسم المسلم. فحينما ينتقلون الى امر اخر ويقولون هو طاهر الماء بعد الاغتسال فيه، هو طاهر الماء المستعمل الذي نزل من جسم الانسان طاهر، والذي ارقى بنفسه في الماء، الماء يظل على طهارته، ولكن هذا الماء ظل طاهرا ولكن فقد كونه مطهرا لغيره. نقول لهم ما هو الدليل على ذلك؟ هذه القضية يستدلون بمثل هذا الحديث. نقول وما في هذا الحديث؟ يقولون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، معنى ذلك ان الجنابة تنتقل الى هذا الماء. نقول هذا خطأ، من اين اتيتم بهذا؟ هذا الحديث فيه نهي عن هذا الفعل. لماذا؟ لانه سيورث في الماء لا النجاسة ولا المنع من قضية التطهير، ولكن استقدارا، وهذا امر مضر بالصحة، والشريعة جاءت لحفظ الايه؟ الدين، ولحفظ النفس، ولحفظ العقل، ولحفظ العرض والنفس، ولحفظ الاموال، في المقاصد العامة للشريعة الاسلامية، الضرورات التي جاءت الشريعة بالحفاظ عليها، جاءت بالحفاظ على الدين، جاءت بالحفاظ على النفس، جاءت بالحفاظ على العقل، جاءت بالحفاظ على العرض والنفس، جاءت بالحفاظ على المال، كل دي اشياء حفظت عليها الشريعة، فصحة الانسان الشريعة حافظت عليها. فمن هنا هذه الاحاديث جاءت في هذا الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغتسل الانسان. ولذلك ابو هريرة لما سئل، شوف فقه ابو هريرة بقى عليه، قد يتناوله تناولا، خذ منه استحمل، خذ منه اغتسل، خذ منه اتوضا. وكذلك نهى عن البول فيه، لان البول ان لم ينجسه، يعني ان قلنا ان الماء قليل فينزل، طب وان كان الماء كثيرا، يعني زيادة عن قلتين، ان كنا هنقول بالتقييد بالقلتين كما سيجيء، مهما كان الماء هذا البول سينجسه ام لا؟ سينجسه، ان لم ينجسه الان فسينجسه غدا، الان سيبول وذاك سيبول. ثم هذه الامور حامله للامراض، بعكس لما يكون بحر، البحر ماء جاري فالامر يختلف. ومع ذلك لا نقول بجواز امثال هذه الافعال، يعني كما سيجيء في باب مضاعي الحاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللاعنين او الملاعن الثلاثة، ان يقضي الانسان حاجته في ظلال الناس او في طرقات الناس، بعض الناس يأتي ليفعل هذه الامور في الطريق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وسماها الملاعن، لان الانسان الذي يفعل هذا يلعبه الناس، ينهى الانسان عن ان يفعل هذا في ظل الناس، مكان الناس بتقعد تستظل فيه الانسان ليقضي حاجته. شوف الشريعه الكامله، مع ان الشريعة حينما نزلت في بيئة كانت في امور كثيرة جدا الناس بتعملها وسهلة والناس بتعملها وما فيش عليها حرج، فجاءت الشريعة بالكمال في الاداب كما جاءت بالكمال في العقيدة كما جاءت بالكمال في العبادة كما جاءت بالكمال في المعاملة، جاءت كذلك بالكمال في الاداب، الاداب في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان يلوث الانسان فناء المنزل، ويقول خالفوا اهل الكتاب، خالفوا اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اليهود لا ينظرون افنيتهم. فناء المنزل بيكون فناء مليء بالقذرات. شوفوا الاصل، يعني دلوقتي انت لما تيجي تنظر الى بلاد الغرب وتذهب الى بلاد الغرب وتجد نظافه في كل شيء، وتاتي الى بلادنا نحن وتجد القمامه موجوده في كل مكان، لا تقل اننا نحن متخلفون لاننا مسلمون وهم متقدمون لانهم يعني على ملة غير ملة الاسلام، ملة الكفر والعياذ بالله. لا، العز مين؟ فينا نحن، هم الذين اخذوا اخلاق المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن ان يلقي الانسان بالقمامة في الفناء او في الطرقات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نحن لم ننفذ للاسف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن الذين نلقي الاهتمام، وهم الذين ينظفون الأبنية وينظفون الطرقات وينظفون الأماكن العامة والخاصة. وانظر إلى الفرق بيننا وبينهم لتعرف كيف فرطنا في ديننا وكيف تمسك غيرنا ببعض ما تعلموه من بلاد المسلمين أيام أن كان المسلمون متمسكين بدينهم اعتقادا وعلما وعملا وحالا وسلوكا. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم والتزامهم بدينهم ردا جميلا إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الشوكاني: وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير. يعني استدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، استدلوا هؤلاء بماذا؟ بهذا الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، على ان الماء المستعمل يخرج عن كونه اهلا للتطهير. مستعمل ليه؟ لان الذي اغتسل فيه اصبح الماء قد ايه؟ استعمل، لانه غسل جسمه، فحينئذ اصبح ماء مستعملا. فيقول خرج عن كونه اهلا للتطهير كما قال. يعني قال لان النهي هاهنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسده بمجرده، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم العله، يعني او وجه الاستدلال. هو الانسان اللي بيقول لك هذا دليل، تقول له وجه الدلاله ايه؟ مفيش حاجه اسمها دليل وخلاص، لازم تقول لي وجه الدليل وتحط ايدي كده على وجه الدلاله. مفيش حاجه اسمها اقول لك ده دليل وخلاص. اقول لك مثلا على سبيل المثال الربا حرام، تقول لي ايه الدليل على حرمه الربا؟ اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ايه ده؟ ايه علاقه الجزاء؟ في ناس كده، في بعض الناس تتكلم في الدين وفي الدليل الشرعي لهذا الاسلوب. يقول لك لا يجوز ان تتزوج المراه بغير ولي. تقول له ايه الدليل على كده؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. اقول له تشكر. في ناس بتتكلم في الشريعه بهذا الاسلوب. يعني هو الحديث بيتكلم في موضوع، هو يتكلم في موضوع اخر. وطبعا تبقى الخيبه اكثر لما واحد يستدل ويقول لك ايه البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، ده مش عارف ينطق الحديث. والله العظيم سمعته اخر او اخر. خليها بقى ما مفعول به منصور. قاعد الرجل بيدرس اصول فقه وبيتكلم في العلل في القياس، واستدل في مساله القياس بحديث البر بالبر مثلا بمثل، بر بالبر، بر بالبر، اي بر واي بر، كان في القياس يشرح اصول فقه وبيشرح قياس، بيشرح العله، وده اصعب شيء في اصول الفقه. ده مش عارف يقرا حديثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نسال الله السلامه. فهنا لابد ان اي انسان يتكلم في بذل في قضية يستدله بحديث أو بآية تقول له وجه الدلالة إيه يا عم الشيخ؟ لازم ممكن تكون غايبة عننا كمستمع وهو ظهرت له، ظهرت له فلا بد من أن يوضحها لها. فهنا يقول لأن النهي هنا عن مجرد الوجه فدل على وقوع المفسدة بمجرد النهي هنا عن مجرد الوجه، ما تكلمش عن أي شيء غير الوجه بس، فدل على وقوع المفسدة بمجرد مجرد ما اختفت يبقى لا يجوز استبعاده. طب ليه لها؟ ليه لها؟ إلا إن كان يحصل إنه لو الإنسان اختفت يبقى مش هنقدر نستفيد بالماء ده مرة ثانية، يبقى معنى كده إن الماء إما تنجس وهذا لا نقول به. ليه؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، يبقى معنى ذلك لم يبقى لنا إلا ماذا؟ إلا أن الماء فقد طهوريته، مش طهوريته، فقد إيه؟ طاهر، كونه مطهر لغيره، كونه أداة تطهير، لكن هو خلاص طاهر، لأنه ما تنجس، لأنه لم يقع في نجاسة، لكنه أصبح إيه؟ غير صالح لإزالة الأحداث، واخدين بالكم؟ يبقى هنا عاوزين يقولوا إن في ماء طاهر مطهر لغيره، وفي ماء طاهر غير مطهر، ودي الذي لا نسلم بها، طالما الماء طاهر واسمه ماء يبقى مطهر لغيره. ومن خالف في ذلك هو المطالب بالايه؟ بالدليل، واضح؟ فيقول هنا لان النهي هنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسده بمجرد الغسل يعني. قال وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم، لان المقصود التنزه عن التقرب الى الله تعالى بالمستحضرات، والوضوء يقدر الماء كما يقدره الغسل. يعني الذين قالوا هذا الكلام قالوا ان الوضوء مثل الغسل، طالما ان الانسان لو اغتسل في الماء يحدث هذا، كذلك لو توضأ في الماء ما ينزل الماء منه مستعمل، يبقى حدث له ما حدث للمغتسل فيه لاثنين ايام، فما الفرق؟ ولابد وان اذا فرقت بين امرين لابد وان يكون هذان الامران لابد ان يكون مختلفين، والا لو كان هذا الاستدلال يبقى لابد ان يشملهم الايه؟ حكم واحد، مش كده ولا لا؟ فالشريعه لم تاتي بالتفريق بين المتماثلات، مش كده ولا لا؟ لا تاتي الشريعه بالتفريق بين المتماثلات، وانما المتماثلات متماثله والحكم واحد بالنسبه له، فما جرى على الغسل يجري على الايه؟ على الغسل. واضح؟ ده كلامهم، ده كلامهم بيحكي الامام الشوكاني. قال وقد ذهب الى حكى كلامهم لسه ما ردش عليه، ده هو ده كلام المخالفين. فقال وقد ذهب الى، وطبعا ما بيقول المخالفين بنتكلم في الفقه، متكلمش في المعتزله والخوارج والكلام ده، احنا بنتكلم في الفقه. ولذلك هتسمع وقد ذهب الى، اصل بعد كده يجي واحد يقول لك وقد ذهب الى هذا الامام احمد بن حنبل، انتوا هتخالفوا مذهب اهل السنه والجماعه ده الامام احمد هنا، مش كده ولا لا؟ لا، الكلام ده كلام في الفقه، ففي الفقه هنا بنتكلم وده بيخالف ده ويخالف الشافعي يخالف ابو حنيفه، وابو حنيفه يخالف مالك، ومالك يخالف احمد، كل دول يختلفوا في القضايا في الفقه، والصحابه يختلفوا مع بعض، لكن هل في العقيده في خلاف بين اهل السنه؟ لا. هل في خلاف بين الصحابه؟ ما ينفعش. فعشان لو قد ذهب الى هذه المساله عمر بن الخطاب وخالفه ابن عباس، ما ينفعش في العقيده الكلام ده، لان العقيده عقيده اهل السنه، فالصحابه كلهم اهل السنه، ولا في حد في الصحابه خوارج؟ كل الصحابه اهل السنه، مش كده؟ فيقول وقد ذهب الى ان الماء المستعمل غير مطهر اكثر العتره، واحمد بن حنبل، طبعا العتره اللي هم مين؟ اهل البيت يعني، اكثر العتره، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعترتي، عتره النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته يعني، اكثر العتره. ودايما الامام الشوكاني يذكر العتره لانه هو كان نشا على مذهب الزيديه والف كتابه في الديار اليمنيه، فمعظم الذين حوله من العتره، مش كده؟ فدايما كان يذكر مذهب العتره ده. بس واحد يقول لك اشمعنى الشوكاني دايما يذكر هذا المذهب؟ لكن شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا في كتبه قليلا ما يعرج على هذا، لان الشوكاني كان يعيش في وقت ايه؟ الزيديه. فيقول وقد ذهب الى ان الماء المستعمل غير مطهر اكثر العتره، واحمد بن حنبل والليث والاوزاعي والشافعي ومالك في احدى الروايتين عنهما، في احدى الروايتين عن من؟ عن الشافعي ومالك، وابو حنيفة في رواية عنه، واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة او بفضل وضوء المرأة، واحتج لهم في البحر اللي هو البحر الزخار الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف. يبقى هنا بقى بيذكر لك الأدلة التي استدلوا بها هذا الحديث، واستدلوا كذلك بالنهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، وسيأتي تخريج هذا الحديث والكلام عليه إن شاء الله تعالى. ثم أضافوا قال واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تسقط منه، يعني واحد بيتوضا والماء قليل مش قادر انه يكمل، فالماء خلص ولسه رجليه ما اتغسلتش، يتيمم لها ولا ياخد الماء اللي سقط منه؟ طب هو فين الماء اللي سقط منه؟ هم كانوا بيتوضاوا، يقول لك كان الامام احمد اذا توضا لا يكاد يمل الصرع، يعني بالكاد التراب يتمل. طب فين بقى الماء اللي هينزل منه هياخده؟ بعدين ما كانوا بيتوضوا في حيار وانما بيتوضوا على التراب وعلى الرمل. فهنا يقول احتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهاره بالتيمم عند قله الماء لا بما تساقط منه، لا بما تساقط. وارجع لهذه المساله في المحلل الامام ابن حزم في الكلام على التيمم، الانسان يتيمم اذا الماء لم يكمل طهارته، يعني هذا الكلام من باب التفقه، يعني ربنا عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فانت عندك شويه ماء قليلين ما يكملوش الوضوء، تعمل ايه؟ تتيمم وتعدل عن الوضوء ولا تتوضا بالعكس وما كملتش تتيمم؟ يبقى انت هنا اتيت بما ايه؟ بما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يا ربي أنا أمرت بأمر، وأنا استطعت إني أغسل إيدي وأتمضمض وأستنشق وأغسل وجهي وبغسل إيدي اليمين وبعد كده الماية خلصت مش تاني، أعمل إيه؟ أتيمم بالداخل. يبقى هذا أنت عملت بكل الأدلة. فهنا بيقولوا لهم إيه؟ طيب ليه بقى ما توضوش بالماء المستعمل اللي نزل؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ كان خدوا كمل فيه. فبيستدل على هذا دليل على ان الماء، بيستدل على ان الماء المستعمل لا يجوز الطهاره به. واضح الكلام؟ قال الشوكاني واجيب عن الاستدلال بحديث الباب، يعني حينما استدلوا بحديث الباب كيف الرد عليهم؟ قال اجيب عن الاستدلال بحديث الباب، اجيب بماذا؟ بان عله النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستحدثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه من كثر ده يغتسل ولا يغتسل، الماء ده يبقى ايه؟ ماء مش نظيف فيبقى استخباث وينقل الامراض. فيبقى النهي النهي عله النهي ايه؟ الاستخباث والاستقذار، وليست كون الماء يصير مستعملا فلا يصلح للتطهير. هذا كلام خطأ. فقال بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستحدثا. كيف يصير مستحدثا أو لماذا؟ قال بتوارد الاستعمال، هذا يستعمل وذاك يستعمل فيقتل نفسه إذا بالماء بعد ذلك سيصبح ماء مش نظيف. ويوضح ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا، قول أبي هريرة يتناوله تناولا، يعني ياخذ منه ما يرميش نفسه فيه. قال وبالتراب مسحي، يعني اجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بعده امور. واحد ان عله النهي الاستقذار والاستخباث لان الماء بتوارد الاستعمال هياخذ نفسه. واحد اثنين وبالتراب مسحي لان مثل الحديث جاء كما رأيتم وحكيت لكم وبينت لكم الرواية، طبعا هو مش مضطرب ولا حاجة بس بيبين ان ما هو دايما العلماء لما يجي واحد يرد على الثاني في احتجاجه بدليل يحاول ان يأتي بكل ما يستطيع أن يرد به عليه، حتى وإن كانت بعض الوجوه التي استدل بها ضعيف. قولي مالكم؟ قال وباضطراب نفسي. ولكن الحديث غير مضطرب، لأن اضطراب النفسي بنلجأ إليه. إمتى تقول المتن مضطرب؟ وحينئذ تسقط حجية الرواية، حينما لا نستطيع أن نجمع أو أن نرجح. لكن طالما رجحنا أو جمعنا قبل الترجيح، جمعنا أو رجحنا، يبقى لماذا نصير إلى القول بالاضطراب؟ ما هو القول بالاضطراب تضعيف للحديث، وهذا حديث رواه الجماعة. فإلا النقل لم يحكموا على الحديث بالاضطراب، والحديث ثابت. لكن تعدد هذه الألفاظ أورثتنا إيه؟ أورثتنا أمرا زي مسألة القراءات في النص القرآني. صرعت المعنى فأعطتنا نهيا عن الاقتتال على الانفراد والتبول على الانفراد والجمع بين الاثنين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل الوجوه دي كلها جمعنا بين الروايات بس استفدناها من الجمع بين الروايات. قال وباضطراب نفسه، وهذا غير مسلم بالطبع. واستدلوا او اجابوا كذلك عن الاستدلال بالحديث وبان الدليل اخص من الدعوه. يعني ايه الدليل اخص من الدعوه؟ يعني انتم بتقولوا ان الماء اذا استعمل صار غير مطهر، غير مطهر، مش كده ولا لا؟ اذا استعمل الماء صار غير مطهر. الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه للجنود. يبقى المفروض حتى ولو اخذتم بالحديث على ظاهره فلا تعمموه، فدليلكم اخص من الدعوه. استدللتم على دعوه عامه بدليل ايه؟ خاص. بيتكلم عن ايه؟ عن حاله الانغماس الماء للاغتسال في حال كون الانسان جنب كمان. يعني مش ممكن يكون مش جنب، ما انت هنا في مفهوم المخالفه، لا يغتسلن احدكم في الماء الايه؟ الدائم وهو جنب. طب ان لم يكن جنبا لم يشمله الحديث. يبقى لو نزل للتبرد، طبعا هذا الكلام لو قلنا بقى ان العله الاستحضار، ها يبقى كون الجنب عليك بقى نقول ايه؟ ان كان الانسان جنبا، اما نيجي نقول العله الاستحضار وهذا للصحه العامه والخوف منه هنعلم وهنقول ايه؟ طب وان لم يكن جنبا نقول فهو اولى، لان الجنب ان كان النهي يقول لك اياك ان تغتسل في الماء وتنغمس فيه وانت جنب، وانت في حاله الجنابه محتاج جدا للاغتسال، فما بالك بحاله النظافه؟ يبقى من باب اولى، مش كده ولا لا؟ تتجنب الانغماس في الايه؟ في الماء، مش كده؟ طالما بقى هنتكلم عن ان عله النهي ما هياش كون ان الماء فقد طهوريته، وانما نقول ان الماء سيصبح قدرا، قدرا. واضح؟ ثم يقول وبان الدليل اخص من الدعوه، لان غايه ما فيه، غايه ما في الدليل خروج المستعمل للجنابه فقط يعني، والمدعى اللي هي الدعوه التي ادعوها واستدلوا بهذا الدليل الخاص، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهوريه وعن دي بالكم ولا لا؟ المدعى اللي هي القضيه المدعى التي ادعاها هؤلاء، خروج كل مستعمل عن ايه؟ كونه مطهر لغيره، عن الطهوريه وعن حديث النهي. يعني اجابوا عن حديث النهي واجيب عن حديث النهي، يبقى وعن دي معطوفه على عن الاولى، واجيب عن استدلال بحديث الباب، يجي بقى تحط جنب منها يساوي قبلها يساوي كده، يبقى ايه؟ واجيب عن الاستدلال، واجيب كذلك عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المراه بمنع كون الفضل مستعملا. صح ولا غلط؟ لان فضل وضوءها يعني الماء اللي فضل منها، طب فضل منها يعني ما استعملتوش، مش كده ولا لا؟ ثم يقول ولو سلم، لان من الممكن ان يقول الخصم كل انها وضعت ايديك ايه علشان تتمضمض او تغسل وشها، فما تبقى صار مستعملا بغمس يدها ايه فيه، مع ان هذا غير مسلم، لان احنا قلنا ان وضع اليد في الماء لا يصيره مستعملا، وضع اليد للاغتراب لا يصير الماء ايه مستعملا. المهم قال ولو سلم فدائما في باب الجدل والمناظرة يقول لك سلمنا بقولك، هنرد عليك حتى ولو سلمت، يعني حتى ولو سلمت لك الدعوة سلمتها لك بغير بينة، فإني سأنقض عليك ما استدللت به، واخد بالك؟ ولو سلم فالدليل أخص من الدعوة برضه. لماذا؟ لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية، لكن الحديث ده بيتكلم عن إيه؟ عن خصوص الماء الذي تبقى من المرأة، فكيف عمن تموه؟ واضح؟ واضح؟ فيقول هنا ولو سلم فالدليل أخص من الدعوة، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل. ثم يقول وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا وبالمعارضة، يعني حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة معارض لما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وأخرجه أحمد أيضا وابن ماجه بنحوه من حديث، وسيأتي فصل كامل عن هذا الأمر، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديثه بلفظه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله، اللي هي أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، روايتان، وسنتحقق من ذلك حينما يأتي الباب الذي ستذكر فيه هذه الأحاديث بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول أيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال، سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله، كمال الحديث في الكلام على إتمام الكلام سيأتي في بابه إن شاء الله. ثم قلت حط برضو يساوي هنا، حط يساوي، لأن كنا في أول الأمر وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب واحد، وأجيب عن إيه؟ عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، اثنين، ثلاثة بقى، نقول وأيضا وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط، لأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم، هذه دعوة، مش كده ولا لا؟ والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، واحد ادعى دعوة، الدعاوى يستطيعها كل إنسان، أنا أقول لك في إجماع ثبت عن السلف، قول لي هات الدليل، مش كده ولا لا؟ لابد من تصحيح الإيه؟ النقل، وسيمر بك أمور هنا في الكتاب كثيرة جدا، أمور كثيرة جدا، يأتي بعض الناس ويدعون الإجماع، ويكون في المسألة غير إجماع، ليس هناك إجماع، تجد ابن المنذر في كتاب الإجماع يدعي بعض الإجماعات، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يقول كلمة نفيسة، من ادعى الإجماع فقد كذب، من يدريكه؟ من يدريكه؟ لعله مختلف، بس الإجماع دي مسألة خطيرة، مين يستطيع في العصور السابقة كمان؟ من يستطيع؟ وأيامها كان الخبر لو حدث يصل إلى، لو حدث في العراق أو في الشام يصل إلى مكة أو إلى المدينة بعد شهر، طب لو مثلا عالم من العلماء خالف في نيسابور ماذا تفعلون؟ هيوصل الخبر إزاي؟ ومن استطاع أن يجمع كل المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مستوى الأرض كلها ويعرف رأيهم في المسألة؟ ولذلك قضايا الإجماع هذه لا يستطيع الإنسان أن يسلم إلا في الأمور المجمع عليها بالضرورة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، واخدين بالكم؟ علشان نجمع بين الأقوال، وهذا أمر سنتعرض له بمشيئة الله تعالى في الكلام عن الإجماع حينما يعني تأتي أمور تستدعي أن نذكر كلام أهل الأصول في قضية الإجماع. فالإجماع من الصعب جدا إنك أنت تحققه وتستطيع أن تنقله في مسألة من المسائل الفرعية، صعب جدا، يعني أنت زمان الناس اليوم تستطيع الآن إنك تقول المجتهدين في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعوا على حرمة شيء معين أو على تحليل شيء معين من الأمور المستحبة، هتجيب الكلام ده وهتجمعهم إزاي أصلا؟ يعني انت هتجمع التجهيز ده، ومن الممكن ان يكون هناك مجتهد. ما هو الاجماع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله، هذا الامر من الصعب تحقيقه في القضايا الفرعيه، لكن في القضايا المعلومه من الدين بالضروره اجمعت الامه، هذا امر لا ينازع فيه احد. فمساله الاجماع فيها كلام يقول. فهنا بيقول ايه؟ وعن الاحتجاج اجابوا، يعني عن الاحتجاج بتكميل السلف للطهاره بالتيمم لما تساقط بانه لا يكون حجه الا بعد تصحيح النقل عن جميعه عشان يكون حجه، ولا سبيل الى ذلك. من يستطيع ان يصحح النقل عن الجميع؟ قال لان القائلين بطهوريه المستعمل منهم، عشان اما تيجي تدور عاوز تشوف خبر ان فين، خبر ان فين، لان القائلين بطهوريه المستعمل مش كتب الجمله، لانك لو قلت منهم كان حصل الفقري والزؤاد والاحتاج لخبر ايه انت، واضح؟ يعني لان القائلين بطهوريه المستعمل منهم يعني من السلف، فكيف تستدل مع انهم يقولون بالطهوريه؟ ثم ضرب المثل بمين؟ بالحسن البصري، كان الحسن البصري والزهري والنخعي ابراهيم يعني ومالك والشافعي وابي حنيفه في احدى الروايات عن الثلاثه المتاخرين، لان مالك والشافعي وابي حنيفه لهم ايه؟ روايتان في المساله. ونسبه ابن حزم الى عطاء وسفيان الثوري وابي ثور وجميع اهل الطائف. وبأمنة، يبقى اول شيء قلنا لهم ايه؟ صحيح النقل. واحد اثنين قلنا لهم وبأن المتساقط قد فني ليس ننزل على الارض، لانهم لم يكونوا يتوضؤون الى اناء، والمنتصق بالاعضاء حقير، يعني قد يقول فائض بالمنتصق لسه على الايدين او على الاعضاء، يقول حقير، حقير يعني شيء مش هتعرف انك تستخدمه. يقول والمنتصق بالاعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من اعضاء الوضوء. و رد اخر وبان سبب الترك بعد تسليم صحتي عن السلف، يعني سلمنا ان ما اوردوه عن السلف صحت نسبته، مع ان يعني هذا الامر لا يستطيعون ان يصححوه. سلم يقول وبان سبب الترك تركوا يعني الوضوء بالمستعمل الذي سقط ولم وتيمموا، تركوا لي وبان سبب الترك بعد تسليم صحتي عن السلف، وان كان الانتفاع بالبقيه هو الاستحضار، مش ممكن الانسان يقول انا اللي نزل مني ده انا اتمضمضت واستنصرت فيه، كيف اخذه علشان اغسل لي بقيه الاعضاء؟ مش كده ولا لا؟ والاستحضار، واخد بالك؟ فقال وان كان الانتفاع بالبقيه هو الاستحضار، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية ليه؟ الطهارة، مش كده ولا لا؟ البراءة الأصلية، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتراضها بكليات وجزئيات من الأدلة، كحديث خلق الماء طهورا، وسيأتي تخريجه لأنه سيأتي في الكتاب، خلق الماء طهورا، وحديث مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده، أو استخدم المستعمل، مش كده ولا لا؟ كما سيجيء إن شاء الله تعالى، سيأتي تخريجه في الحديث اللي جاي على طول، الحديث اللي جاي على طول بعد هذا الحديث، وسيأتي وغيرهما، يعني وغيرهما بكثرة، وغيرهما يعني غير هذين الايه؟ الدليلين. مش كده؟ مش هو بيقول كحديث خلق الماء طهورا وحديث مسحه صلى الله عليه وسلم؟ قال وسياتي الحديث ده وغيرهما، غير هذين الحديثين. يبقى غيرهما ضمير هما عائد على ماذا؟ على الحديثين المذكورين، خلق الماء طهورا ومسحه راسه بفضل ماء كان بيده. وقد استدل المصنف اللي هو ابو البركات عبد السلام بن تيميه رحمه الله بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية، طاهر لكنه عنده ايه؟ سلب صفة الطهورية، وده مذهب الحنفية. فقال وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يبطل، وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، لأن الذي يحمل النجاسة عندهم إيه؟ إذا بلغ الماء إيه؟ قلتين، لم يحمل الخبث. فهذا محمول على ماذا؟ الصصور، ما هو دون القلتين يعني. قال وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فإن كان يحمل النجاسة اللي هو القلتين فأزيد فهذا يجوز. قال فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. إن كانت النجاسة مش هتؤثر فيه، يبقى هذا الإنسان الذي كان محدثا حدثا أكبر جنبا واغتسل فيه لن تنقلب لن تنتقل الجنابة إلى الماء من باب أولى. إن كانت النجاسة العينية مش هتنتقل، واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلامه، طبعا كلامه هذا فيه إيه؟ فيه ما فيه. والغريب إن الإمام الشوكاني، شوف هنا بيرد ردود محكمة جدا، إلا إنه لما جاء في كتاب الروضة الندية، طبعا الروضة الندية مش تأليفه، هو تأليفه متن الدرر البائية ثم شرحه في الدراري المضية. طبعا الشيخ صديق حسن شان خد الدراري المضية اللي هي شرح الدرر البائية وزاد عليه. فهذا الكلام أنا كنت أظنه كلاما لصديق حسن خان في الروضة الندية، لكنني راجعت الدلال المضية للشوكاني فوجدته هو كلام الشوكاني بالنص. شوف بيقول ايه، انا بيتكلم عن ايه، مفيش فرق بين الماء المتحرك والساكن. قال كلاما غريبا جدا، قال اقرأ لكم الكلام ده بس عشان تاخدوا بالكم. يقول ومتحرك وساكن، يعني مفيش فرق بين الماء المتحرك والساكن عندنا. يقول وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهير به حالة وما كملتش، لأن الجملة دي فيها نقص. المهم قال فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. هذا أمر غريب، يعني عنده الماء، هذا الماء شبه ليه؟ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا، لأنه يعود إلى وصفه كونه طهورا بمجرد تحركه. يعني الماء وهو ساكن من الممكن أن يكون مش طهور، لكن لو تحرك يعود إلى صفة الطهورية. الكلام ده بتحاول إيه؟ نشوف الكلام طبعا يعني شبه ظاهري جدا، لما نيجي بقى ننقل كلامه علشان نقرأ نعرف هو يقصد إيه. قال وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. وفي لفظ لأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وفي لفظ للبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي لفظ للترمذي ثم يتوضأ منه. قال وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على افتراضه، والنهي عن الاغتسال فيه على افتراضه، والنهي عن مجموع الامر، كل ده مش مشكله فيه. قال ولا يصح ان يقال ان روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع، لان البول في الماء على افتراضه لا يجوز كما صح بذلك الحديث يعني. فافاد هذا ان الاغتسال والوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. فمن لم يجد الا اسمع بقى، فمن لم يجد الا ماء ساكنا واراد ان يتطهر منه فعليه ان يحتال قبل ذلك بان يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضا منه. واضح؟ يعني لو لقى ماء ساكن ما بيتحركش يحتال يفضل يخبط في الماء باي حاجه عشان الماء يتحرك، بعد كده اصبح الماء متحرك مش دائم ولا ساكن. طبعا هنا علق عليه الشيخ الالباني وقال قلت ولعله سقط منه قوله كونه ساكنا كما يدل عليه السباق والسياق، لكن هيجي بقى تعليق ثاني للشيخ احمد شاكر جميل جدا في المساله دي. هو بيقول ايه؟ واما ابو هريره فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فانه لا انغماس فيه، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء، فالاولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهاره ثم يتطهر بها. طبعا يرد عليه الشيخ احمد شاكر تحته ليه في تعليقه، عارفين الشيخ احمد شاكر يقول هذا لا يطابق معنى الحديث، وليس المقصود من التشريع الا صيانه الماء عن القدر والنجس. وابو هريره فهم الحديث كما ينبغي ان يفهم، يعني لما ابو هريره قال يتناول ما يغمس نفسه عشان ما يوثقوش، مش ينجس عشان ما يوثقش الماء. واخدين بالكم؟ الامام الشوكاني قال كلام غريب جدا، انا كنت اظن ان هذا كلام صديق حسن خان، لولا اني رجعت الى نسخه الامام الشوكاني وجدت كلام الشوكاني، فاستغربت جدا الامام الشوكاني تكون عنده ظاهريه عجيبه هنا يقول ان الماء طالما هو ساكن، طالما الماء ساكن ما يجوز التطهر فيه، لكن يحتال حتى يحركه. واخدين بالكم ولا لا؟ ونقد كلام ابي ونقد كلام ابي هريره رضي الله عنه. المهم قال وقد قيل ان المستقر مخصوص من هذا الاسم، المهم والراجح ان الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فاذا تحرك عاد له وصفه الاصلي وهو كونه مطهرا. وطبعا يعني كفى بالمرء نبلا ان تعد مع ابنه. يعني اللي احنا نقصده انا بقول يعني احنا ليه بنقرا الكتب دي مع ان القضيه ممكن نناقش فيها دي ممكن يعني تتعلم في دقيقتين وانتهى الموضوع، لكن احنا بنقرا الكلام وبنراجعه وبنستدل وبنناقش عشان طالب العلم يتعلم كيفيه الاستدلال. انتوا واخدين بالكم؟ لان انت هنا هو ده اصول الفقه التطبيقي، عيد اصول الفقه التطبيقي، لان انت هنا بيجيب لك اقوال اهل العلم وكل عالم استدل بيه، والاخر كيف ناقشه ورد عليه دليلا، وكل منهم كيف كان يرد. فالقضيه عندنا ليست قضيه الماء المستعمل، والقضية عندنا ليست قضية الغماس في الماء، وإلا هذه مسألة منتهية بالنسبة لنا واضحة جدا، لكن استدلالات أهل العلم دي بقى اللي بتزكي طالب العلم وبتنمي فيه، بتنمي فيه ملكة الفقه وملكة الأصول وتطبيق أصول الفقه والفقه، واضح يا إخواننا إن شاء الله؟ وإلا فالبعض كده ممكن إنه يجي يتكلم ويقول لك إحنا بندرس فقه مقارن، يقول لك مثلا على سبيل المثال وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، كله عالم استدل بكذا وبكذا وبكذا، وتحفظ أدلتهم وأنت مش هو ده الفقه المقارن. الفقه المقارن اللي هو فيه إيه؟ ها؟ تنمية الملكات. تنمية الملكة بإن الإنسان يستطيع أن يفهم كيف وصل العلماء إلى هذا الحكم عن طريق هذا الدليل. ومسألة دي أمور أنت بتتعلمها فيما بعد تتربى فيك الملكة. اما بتيجي تناقش اي مساله من المسائل تبقى خلاص بقت معاك العده. عارف العده التي يستخدمها الحرقي؟ هي دي العده. فاهمين يا اخوانا ولا لا؟ لا. بعد الدرس. بعد ذلك قال مسح الراس بفضل ماء اليد. وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عقراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اللي الهدف هنا مش شرح الوضوء، الوضوء جاي لسه، لكن الهدف هنا هو مسح صلى الله عليه وسلم راسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين. مسح راسه مرتين. واخدين بالك؟ بما بقي من وضوئه، وضوئه يعني ايه؟ الماء، الوضوء الماء اللي بنتوضى بيه. فإيده كانت مبلولة مسح بها رأسه مرة ثانية. واخدين بالكم؟ يبقى استخدم هنا ماء مستعمل ولا لا؟ نعم. فقال بدأ بمؤخره، بدأ بالمؤخرة ثم رده إلى معصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد وأبو داود مختصرا ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي عبد الله ابن محمد ابن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري وكان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. ولذلك حسن الشيخ الألباني ومن قبله بعض الأئمة المحققين هذا الحديث، حسنوا هذا الحديث. طبعا الشيخ احمد شاكر له تعليق نفيس على سنن الترمذي، لان الشيخ احمد شاكر حقق جزءا كبيرا من جامع الترمذي. فقال في تعليقي على هذا الحديث حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم الرأس وكان يبدأ بمؤخره، وكلها جائز. وأما الشارح العلامة المبارك فوري في تحفة الأحوال قال فإنه، يعني هو الشيخ صاحب التحفة، فإنه فهم أن الترمذي حسن للخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل، وليس كذلك لأن ابن عقيل ثقة. يعني المبارك فوري ظن إن الإمام الترمذي حسن الحديث ولم يصحح، نظرا لماذا؟ نظرا لإن محمد بن عقيل عنده ايه؟ عبد الله بن محمد بن عقيل عنده يعني صدوق. اما الشيخ احمد شاكر فظن ان تحسين الامام الترمذي للحديث وانزاله على الرتبة الصحيح ليس من اجل هذا الراوي، وانما من اجل ماذا؟ معارضته لحديث عبد الله بن زيد. واخدين بالكم ولا لا؟ وطبعا كلا الامرين لا يضعف الحديث بهما، وإنما كما سيتضح من كلام الإمام الشوكاني الآن وكذلك من كلام أهل العلم إن هذا الحديث، لأن دائما بعض الناس يظنون أن هناك تعارض بين بعض الأحاديث، يقول لك هذا الحديث معارض لذلك. طب ويا حبسة الوضوء دي، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كم مرة في حياته؟ مرات لا تحصى. فلما يأتي راوي وراوي هيئة معينة للوضوء تختلف عن رواية راوي آخر، ما نقولش في تعارض، بل نقول إيه؟ تعدد الوقائع، مش كده ولا لا؟ أي قضية في تعدد للإيه؟ للوقائع. ولذلك الإمام أحمد شاكر هنا بيقول إيه؟ لأن حديث عبد الله بن زيد بدأ بإيه؟ بمقدمة الرأس، لكن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل بدأ بمؤخر الرأس. فمرة بدأ هكذا ومرة بدأ هكذا، مش كده ولا لا؟ المنع الذي يمنع طالما الرواة ثقات. يقول الإمام الشوكاني الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور، وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب. والكلام على أطراف، طبعا الإمام ابن حجر العسقلاني قال عنه صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخرة. فيقول الإمام الشوكاني والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء، لكن هو جاء الحديث هنا ليه جابوهنا؟ قال ومحل الحجة منه مسح رأسه أو مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده. هي دي الحجة، جاب الحديث هنا ليه؟ مش نتكلم عن الوضوء ولا مؤخر الرأس ولا المقدم، لكن مسح راسه بما بقي في يده من وضوء. فإنه مما استدل به على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به. شوف بقى، يعني كمان هذا الحديث أصل لسه ما انفصلش عن البدن، لكن لو انفصل عن البدن تنفر ليه التفريق ده؟ قيل وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قيل، طبعا قيل دي المخالفون هم الذين قالوا، يعني قيل وقد عارضه، عارض هذا الحديث مع ما فيه من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، كحديث مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني ماء جديد، مش كده ولا لا؟ ده في حديث ده في صحيح مسلم اللي هو حديث عبد الله بن زيد. وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن زيد أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأخرج أيضا من حديثه الترمذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديثه أيضا حديث عبد الله بن زيد نحوه. يقول الشوكاني وأنت خبير، طبعا هو هنا يعني مش عارف، ما أقصد بقى العلم اللي بيقولوا له جهل، وأنت خبير بأن كونه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه. لأن التنصيص مصر الحكة وجه الدلالة لأن التنصيص على شيء لأن التنصيص خذوا بالكم لأن التنصيص ده اسم ايه أنا في الخبرها هريحك وأقول لك دلوقتي في اتفاق من بعض الكلام لا يستلزم عدم وقوع غيره ده في آخر الجملة خالص ماشي ده خبرها يبقى لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه لأن التنصيص على شيء بهذا لا يستلزمها عدم وقوع غيره واضح الكلام يعني عايز يقول كلمة هل الروايات لما تعددت هنا وجاءت رواية عبد الله بن زيد هل هذه الرواية نفت ما عداها لا هل حضرت وقصرت الأمر على هذا الفعل نجد الصيغة مثلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا كذا لم يكن النبي مثلا يعني لم يقل بصيغة فيها قصر وحصر خرجين بالكم ولا لا بحيث يقصر الأمر على ما عنده وينفي ما عداه واضح يعني لو جاء مثلا وقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه إلا بماء جديد يبقى دي في تعارض هنا ولازم مرجح خرجين بالكم ولا لا وساعتها أقول هذه الرواية فيها راوي حسن الرواية وتعارض مع حديث الصحيح اللي في مسلم يبقى ساعتها لابد من الترجيح واخدين بالكم ولا لا لكن الامر مش كده او لو كانت الوقعة على تحدث في زمان النبي الا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام يعني مثلا حاجة معينة يجي مثلا واحد يقول لك ايه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيته مثلا في يوم عرفة مثلا كان مضرب الفات احنا عندنا الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت له احدى النساء طنح فيه لبن وهو واقف بعرفه فاخذه فشرب فدل ذلك على انه كان مفطرا في عرفه ولا لا في حجه الوداع لو جمع روايه ثانيه وبيقول لك فيها حتى ولو كانت صحيحه وبيقول لك فيها كان النبي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم القدح فرفضه في يوم عرفه لو الحجه بتاعت النبي تكررت وكان في كذا عرفه اقول ايه اقبلهم كلهم على انهم تعبدوا الوقائع مره رفض ومره شرك كده ولا لا لكن هي عرفه واحده بس اللي حضرها النبي عليه الصلاه والسلام مش كده فيبقى ما ينفعش الا يكون ايه بس يبقى لابد ان ايه مش هجمع بقى هضطر هنا ارجع روايه على روايه واخدين بالكم ولا لا كويس لكن الوضوء الرسول توضا عشرات الالوف من المرات مش كده ولا لا فيبقى عندي الرواية دي ما تنقضش الثانية لتعدد الوقائع اثنين هذه الرواية لم تأتي بصيغة القصر والحصر بحيث انها قصرت الامر على الصيغة المذكورة او جاءت بصيغة حصرت الامر فيما ذكر ونفته عنا عداه واضح الكلام ولا لا نعيد الكلام عشان نبقى فاهمين التركيب الذي جاء به الامام الشوكاني عشان نبقى فاهمين كلام العلماء لفظة لفظة وجملة جملة وإحاجة فبيقول هنا إيه رحمة الله عليه يقول وأنت خبير كده بقى احنا بقى نقول بأن كونه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه ليه يعني الشيخ لماذا ما ينفيش دوت قال لأن التنصيص يعني الذي ذكر في حديث عبد الله بن زيد لأن التنصيص على شيء بصيغة بس هو جاب في اسلوب عام فصعب لأن التنصيص على شيء من الممكن أن تحطها بالقصير على أنها قاعدة أصولية لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع والوقوع متعدد لأنه وقوع متعددة وهنا جاء الصيغة لا تدل إلا على مجرد ما رأى عبد الله بن زيد فلم ينفي ما عداه قال ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه الذي نص عليه لم يحصره ولم يأتي بصيغة تفيد الحصر واخدي بس عارفين صيغه بتفيد الحصر لا زي لا الا وانما وما شاكل ذلك صيغ الحصر الموجوده عند علماء البلاغه. قال ولن يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا دفع لما عداه. فانت عندك اعظم صيغه لا الا لا اله الا الله. فانت هنا عملت ايه؟ حفرت ولا لا؟ حفرت وقصرت الالوهيه على الله فنفيتها عمن عدا الله واثبتت الالوهيه لمن؟ لله. جئت بلا نافية للجن التي تنفي مش كده ولا لا؟ نفي الجن فنفى كل شيء لا اله مش كده؟ ولذلك ياتي اسمها نكره لانها تستغرق استغراق لكل مفردات الجن. واخدين بالكم ولا لا؟ جنس الشيء اتت عليه اسمها لا نافية للجن لا اله على الاطلاق يعني لا معبود على الاطلاق. بس طبعا لابد انك ايه تجعل لها ايه يقدر لها ايه يقدر لها خبر والخبر ده ايه حق لان احنا عندنا اليها متعددة كتير بس بطلة يبقى لا اله على حق ثم استثنى الا الله فنفى الألوهية الحق عمن سوى الله واثبتها لمن للباري الخالق الرازق المدبر المالك سبحانه وتعالى. نعم. فهنا يقول ايه؟ ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه. هذا لان التنصير قول بقى لا يستلزم عدم وقوع غيره، عرفت بقى؟ يبقى الجمله دي لا يستلزم جمله الجمله الفعليه لا يستلزم دي خبر ايه؟ خبر ان، واخدين بالكم ولا هي دي خبر ان. قال والاولى لاحتجاج شبه العلم والاولى لاحتجاجه بما اخرجه الترمذي والطبراني من روايه ابن جاريه بلفظ خذ للراس ماء جديده. ليه ده يبقى امر بقى هنا؟ هيبقى ساعتها الامر ده تعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرجح الامر لانه ايه؟ ادله التاسي في بقول النبي بالائتمار اقوى من ادله التاسي بايه؟ بفعل لان الفعل يحتمل الايه؟ الخصوصية. بينه لك خذ الرأس بقى دي بأمر إلا كلنا. خلاص يقول لك لو مسح راسه هو بفضل يديه يقول له قد تكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا المستعمل بتاع ايدينا احنا مختلف عن الايد التي بارك الله فيها مش كده ولا لا؟ الامر يختلف. قال لك بس يا خسارة الحديث الصحيح مش كده؟ لو الحديث صحيح كنا خد نعرف. ولذلك راجع السلسله الضعيفه للعلامه الكبير الشيخ الالباني برقم 995 فقد تكلم عن هذا الحديث. هذا الحديث غير صحيح لانه فيه رجل اسمه دهفن ابن قران هذا قال عنه الحافظ في التقريب متروك. واخدين بالكم؟ فهذا الحديث لا يصح وذكره العلامه الشيخ الالباني في المجلد الثاني من السلسله الضعيفه خذ للراس ماء جديدا من الصحيح لا تخرج من هنا تقول ان احنا بنقول خذ للراس ماء جديدا. فان صح هذا وما نعتقد صحته ابدا فان صح هذا دل على انه يجب ان يؤخذ للراس ماء جديد ولا يجزي مسحه بفضل ماء اليدين ويكون المسح لو صح الحديث باب ويكون المسح ببقية ماء اليدين إن صح حديث الباب مختصا به صلى الله عليه وسلم لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة فعله لا يعارض في قول خاص بالأمة وعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتعارض مع ذلك بل يكون ماذا اسم يكون فين بقى بل يكون اللي هو ايه فعله يكون هو يعود على فعله على فعله صلى الله عليه وسلم يبقى اسم كان محذوف مش كده ولا لا اسم كان اللي هو يكون اسمه ايه ضمير مش كده ولا لا الضمير ده بيعود على ماذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون فعله مختصا به مختصا يكون هو خبر يكون مختصا به وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم للأمة أمرا خاصا بهم أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله. طبعا هنا يقول لك شوف هنا خصص القاعدة دي ولذلك مش هطول معاه. وقال لي أن أمره صلى الله عليه وسلم للأمة أمرا خاصا بهم، لم يقل أمرا عاما يدخل هو فيه، لأنه لو أمر عام للأمة ويدخل هو فيه ونيجي نقول فعل خلاف ذلك يبقى القضية هتحتمل عندنا إيه؟ مسألة هنتوقف ونحتاج لدليل من خارج، جت ولا هنحتاج لدليل من خارج، لكن كونه هنا الحديث الخاص للرأس ما بيخاطبش نفسه بيخاطب الأمة، فهذا الحديث لو صح لكان إيه؟ ها امر خاص بالامه ولا يعم النبي عليه الصلاه والسلام ايه خاص بالامه، لانه بيقول خذ بيخاطب الامه هو، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يقل مثلا ايه المؤمنون ياخذون والا يدخل هو لانه راس المؤمنين صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم من دقه اقوال اهل العلم، لان قضيه التعارض بين فعل النبي وقوله اما يؤمر بالشيء ويجي هو صلى الله عليه وسلم يخلفه مساله من المسائل الشائكه التي للأسف في كتب كثيرة من كتب الأصول لا تذكر هذه المسألة، مع إن المسألة من المسائل اللي هي تعتبر يعني نفيسة وعويقة وفيها ذيول طويلة، ومن أحسن من كتب فيها العلامة الحافظ العلائي في كتاب تعارض الأقوال بيتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن قضايا العمومات وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أذكر اسم الكتاب بالضبط والكتاب قرأته قديما ولا أذكر اسمه، ومن الممكن يعني أذكر لكم اسم اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى، بيتكلم فيه عن التعارض وأشفع المسألة، هو الإمام الشوكاني نفسه ذكرها وأطال النفس فيها في كتاب إرشاد الفقول، وكذلك الإمام الزركشي في كتاب البحر المحيط وغير هؤلاء ممن توسع في المسألة كالآمدي والراضي وأمثال هؤلاء، ولكن من احسن من تكلم في الامر واتى عليه في عصرنا هذا الدكتور محمد سليمان الاشقر رحمه الله عليه، لان رساله الدكتوراه بتاعته التي نوقشت في جامعه الازهر سنه 1976 بالتاريخ النصراني، هذه الرساله اسمها افعال الرسول صلى الله عليه واله وسلم، فقد اشبع كل الامور التي فيها امور اصوليه من ناحيه الاصول أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وناقش هذه المسألة. هنا بيقول بقى الإمام الشوكاني يقول لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة بل يكون مختصا به، ليه؟ لأنه إيه؟ فعله لا يعارض القول الخاص بالأمة، مش كده؟ بل يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم للأمة أمرا خاصا به أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله، لأن الآية تقول لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ده دليل التأسي مش كده ولا لا؟ ده دليل إيه؟ التأسي، لكن عندنا دليل آخر التأسي بالقول فليحذر الذين يخالفون عنه أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فأنت لك في النبي في أقوالي وأفعالي وتقريراتي أسوة أخلاقي وشمائلي أسوة، مش كده ولا لا؟ يبقى في دي إثناء أدلة التأسي، فهمت كلمة التأسي من قوله تعالى إيه؟ أسوة، تأسي الاقتداء يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بيقول إيه؟ وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم للأمة أمرا خاصا بهم أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقوال وأفعال، كلمة أخص لأن دايما إحنا لو عندي دليل خاص في المسألة ودليل عام بيبنى العام على الخاص، يبنى العام على الخاص يعني الحالة دي دليلها خاص أقوى من الدليل العام لأنها تختص بهم، يعني مثلا لما ربنا عز وجل يقول إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة المطلقات هذه جمع مؤنث سالم والجموع من ألفاظ العموم، صح؟ الجموع من ألفاظ العموم، والمطلقات جمع مؤنث سالم، كل معنى كده كل مطلقة تتربص بنفسها عدتها قد إيه؟ ثلاث إيه؟ حيض أو أفخار على الخلاف المعروف في كلمة القرء أو القرء، لأن القرء يعد من ألفاظ من لغة الأضداد أو المشترك، مش كده؟ طيب لما يجي يقول لك إيه؟ ويقول يقول فعدتهن الحوامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تيجي تقول واحدة حامل تقعد ثلاث قرون ما هي مطلقة، يقول لك أول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تحكم معاه، أقول لا هذه يبنى العام على الخاص. الدليل الخاص بتاعها ده اقوى من الدليل العام، لان دليلها الخاص اخرجها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ولاة الاحمال اجلهن ايه؟ ان يضعن. لو جالي واحد وقال طب انا تزوجت امراه وعقدت عليها وطلقتها قبل ان ادخل بها، هل هذه المراه تتربص بنفسها ثلاثه قروء؟ نقول له لا، لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتقدن. اتجوز ثاني يوم على طول، مش واخدين بالكم؟ فهنا ليها دليل خاص بيها. فهمت كلمه الدليل الخاص ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ وغيره ادله التخصيص بتبقى كثيره جدا. فهنا بيقول ايه؟ لما تقرر في الاصول تاني، عشان انا يهمني جدا جدا ان احنا نفهم كيفيه الاستدلال ومناقشه القضايا الاصوليه دي اللي بتربي الملكه في طالب العلم لكي يفهم الفقه ويفهم اصول الفقه. الكلام ده مش بعيد عن دروس التفسير، خلي بالك، ومش بعيد عن حفظ الدراسات القرانيه، لان هي دي برضه نفس العده اللي بيستخدمها المفسر وبيستخدمها شارح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيستخدمها الفقيه. ما هي دي اصول الفقه. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول هنا لما تقرر في الاصول من ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالامه بل يكون مختصا به، وذلك ليه؟ لان امره صلى الله عليه وسلم للامه امرا خاصا بهم اخص من ادله التاسي القاضيه باتباعه في اقواله وافعاله. يعني ادله التاسي التي تقضي القاضيه، يعني التي تقضي باتباعه في اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم، عامه اخص منها امر الامه امرا خاصا. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. فيبنى العام على الخاص. واضح الكلام ده ولا انجليزي؟ واضح ان شاء الله؟ كويس. يقول فيبنى العام على الخاص ولا يجب التأسي به في هذا الفعل الذي ورد امر الامه بخلافه. امر الامه ما بنتكلمش عن امر هو داخل ايه، والا هيبقى عندنا بعض في اشكالات اخرى او خلافات عند اهل العلم. قال وما نحن فيه من هذا القبيل وان كان خطابا لواحد، لانه الا انه بقى مش كده ولا ايه؟ قولوا قولوا ايه؟ لانه ماشي. وان كان خطابا لواحد، وما نحن فيه من هذا القبيل، وان كان خطابا لواحد، نعم، وان كان خطابا لواحد لانه يلحق به غيره، يلحق به غيره، او يلحق به غيره. واضح الكلام؟ ومن الممكن ان تقرا لانه يلحق به غيره، يلحق به غيره، او يلحق به غيره وهو ادود، يلحق به غيره ادود إيه؟ اما بالقياس او بحديث حكمي على الواحد كحكمي على الجماعه. وهذا حديث لا اصل له، كما قال الحافظ العراقي في تخريج احاديث البيضاوي، هذا الحديث لا يصح. قال وهو وان لم يكن حديثا معتبرا عند ائمه الحديث فقد شهد لمعناه حديثه انما قولي لامراه كقولي لمئه امراه. وهذا حديث صحيح النسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اخرجه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والشيخ الالباني مصحح هذا الحديث في تعليقه على الترمذي. قال المصنف رحمه الله، فهنا انا الكلام، واضح الكلام ولا فيه مشكل اللي فات؟ قال المصنف رحمه الله بعد ان ساق الحديث ما لفظه، وعلى تقدير ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهوريه الماء المستعمل. يعني الامام عبد السلام ابو البركات ابن تيميه بيقول بعدم طهوريه الماء المستعمل، يعني ما يطهرش، هو طاهر لكن ما يطهرش. قال هذا الحديث حتى ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح راسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهوريه الماء المستعمل، لان الماء كلما تنقل في محل التطهير من غير مفارقه الى غيرها فعمله وتطهيره باطل. يعني الماء طول ما هو لسه على الاعضاء، لكن لو انفصل يعني الدليل على التفريق الله اعلم. قال ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات. يعني لا يقطع عمله في هذه الحال، هو بيتنقل انه ممكن يكون على الايد نجاسه ولا حاجه، لسه بيغسل لانه ما زال في ايه؟ في اثناء تأدية وظيفته، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه في نفس المجال. فيقول ولهذا لا يقطع عمله، يعني كونه مطهرا لغير في هذه الحال طالما كان لسه على محل الاعضاء، تغيره بالنجاسات والطهارات انتهى. كلام الامام الماتن اللي هو عبد السلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال الشوكاني وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. في اي اشكالات في الكلام اللي قلناه ولا حاجة عايزين نوضحها ان شاء الله؟ اخونا كان عايز ايه؟ ورق تجميل؟ ده انت مش جاي تسأل سؤال، ده انت عاوز ربنا يبارك فيك ويوفق لك كل خير. حد عايز حاجه في الدرس ان شاء الله؟ قول. مع فعله؟ مع القول عن الكلام. نعم. فيها لسه فيها كلام. وده اختيار الشوكاني، ودائما يركن الى هذه القاعده. لكن هذه القاعده يعني اصل في نقطه، قواعد الاصول مش كلها مجمع عليها برضه. في قضايا بيبقى هذا اختياره رحمه الله عليه. هل سلم له الائمه بهذا ولا المساله فيها اقوال؟ تمام؟ هي دي. وهنتكلم سياتي اليوم الذي نتكلم عليه النهارده مساله في نظري ليست خلافيه، ولذلك لم نتكلم على القاعده. لكن لما يجي يستدل بالقاعده ثاني ويكون استدلاله في غير محلي، نضطر ناتي على هذه القاعده ونوضح اللي فيها. واضح؟ واضح؟ نعم. حد عنده حاجه؟ اتفضل. لان ايه؟ شوف بس عشان نبقى عارف انت عايز ايه. اول حاجه واجيب عن الاستدلال، ها قول بقى. وبان الدليل اخص من الدعوه، لان غايه ما فيه خروج المستعمل للجنابه. نعم. لا، خصوص الجنابه. لما قلت الامر اصلي علشان الماء الجاري متفق عليه عند الجميع. يعني لو واحد دلوقتي اغتسل، حتى لو هو مش جنابه بس، لو في نجاسه ورمى نفسه في البحر الابيض المتوسط عند الجميع المقصود طاهر مطهر، واخد بالك ولا لا؟ لكن هو كلامهم عند المساله اللي عليها الخلاف في محل الخلاف. واضح؟ واضح؟ نعم. في حاجه ثانيه حضراتكم؟ نعم. ما يقولن في سورة هود بتتكلم عن ايه؟ عن شخص. لكن دي لا يقولن عن جمع. واضح؟ كويس. ما في نقطة انت مش واخد بالك منها، ان انت عندك احيانا الفعل ياتي بلفظ المفرد ويكون مسند الى الجماعة. واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ انت هنا بتقول ايه؟ قال الذين كفروا، قال احمد، فنفدت الجاء. واخد بالك ولا لا؟ لكن احيانا بتبقى مضطر انك تكون في بعض النظم والتراخيص انك تكون مضطر ان تاتي بيها على انها فيها واو جماعه. واخد بالك؟ فان كانوا المقصود واو جماعه اللي مقصوده هنا هيبقى اللام مضمومه. واخد بالك ولا لا؟ لان العله الصرفيه جعلت ايه؟ الواو الجماعه هنا تحذف، لان احنا حذفنا النون لالتقاء نونين. تمام؟ ثم بقيت الواو، والواو ساكنه، فالالتقاء الساكنين حذفت. واخد بالك؟ واستعيض عن الواو بالضم على اللام. تمام؟ دي عله تصريفيه. لكن التالا يقولن على طول، لان هي مجذوبه. تمام؟ ما واضح؟ هي في سوره هود لا يقولن، المقصود ده بتتكلم عن مفرد، يعني الفعل نفسه، ما بتكلمش عن الفاعل. لكن التاني كان المقصود يقولون. واضح؟ غيره. بس عايزك تصحح بقى في الدرس بعد كده. ها؟ وقال لنا نهي عن ظهور الشيء يدل على انه يصح ولا يؤذي وما ذلك الا للباقين مستعملا لاول كل الباقين المستعمل فيه. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسه فاما ما يحملها فالغسل فيه مبتدئ. كويس. فكلام الامام الماتن عبد السلام ابن تيميه اللي هو احنا مش موافقين عليه اللي هو الشيخ الشوكاني مش موافق عليه. نعم. بيقول هو وهذا الناس عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يثبت. هذا الكلام انا معلش ما تعرضتلوش ابقى اتعرض له في شرح الحديث رقم 15. ايه هو يقصد حاجة هنا بقى يعني خدوا بالكم. هل دلوقتي انا اما اجي من هي انا عن الاغتسال في الماء دوت انا نهيت عن اني اغتسل فيه فين اغتسل اغتسال يقع ايه باطل ولا سليم؟ لان عندنا قاعدة في اصول الفقه بتقول النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد. فهذا الانسان الذي جاء واغتسل في مكان نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هنقول لو كانت العلة زي ما هم بيقولوا يبقى الاغتسال باطل ولا يجلد واضح. ولكن لو كان العله زي ما بنقول انها للاستقذار يبقى هذا الامر مكروه فلا يقع باطلا واضح تمام. فهو هنا بيقول ايه وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجلد وما ذاك الا لصيرورته بقى علل ده وقال لا يصح ولا يجلد ليه لصيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسه اللي هو الماء القليل يعني والا لو ماء كثير زي ما قلنا البحر وغيره وغيره له عندهم فوق القلتين فاما ما يحملها يحمل النجاسه يعني لانه ما بتظهرش فيه فالغسل فيه مجزئ يجزئ ويبقى الغسل سليم واخد بالك شرعا فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى عن كانت النجاسه لا يحملها فمن باب اولى الحدث اللي هو الجنابه لا يتعدى الى الماء واضح. هي دي فاتتني او ربما يعني انا كنت عايز اجلها في الكلام في الحديث رقم 15 واضح اللي هي الاجزاء نفسه يجزئ ولا لا يجزئ واضح ولا في حاجه ثانيه؟ طيب اخونا ده معلش بقى احنا نتكلم مع بعض عشان عند الحاج يقفل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم. يا وليد ظبط ده كان في حق الله كان في حق العبد فلا يستطيع اللي هو التفصيل ده يعني.